شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين. أيها الإخوة المسلمون، أفل بلال وقلع بلال، خلال شهر الله المحرم طلع هذا الهلال مستفتحا شهرا جديدا من سنة هجرية جديدة، هي السنة 22 بعد 400 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولئن كان تاريخ أمتنا على امتداده حافلا بما يسر وما يسوء، فإن سني هذا التاريخ المتأخرة قد أثقلت بالبلايا والنكبات وبفوادح المصائب، ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهي في أعقاب الزمن تلعق جراحها وتواصل، بل تأبى إلا أن تواصل سيرها في عالم يحفل بصنوف الكيد والعداء والمكر والقتل والالتواء. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يغيل هذه الأمة المرحومة من عتابها، وأن يطيرها أعز جانبا وأرهب، بل أعز الأرهب، وأن يسيرها في مهيع رشادها. فيا أرض الهموم ابلعي ماء، ويا سماء المصائب والهموم أقلعي، ويا رب بارك لهذه الأمة في دينها وفي أبنائها البررة، وانصرها نصرا عزيزا مؤزرا. وأنت يا أيها الهلال قم طالع سعد لا نذير شؤم وتنكيت، لي فيك حين بدا ثناؤك وأشرق أمل سألت الله أن يتحقق، أشرق علينا بالسعود ولا تكن كأخيك مشؤوم المنازل أغرق، فقد كان جراح النفوس فداوها مما بها وكن الطبيب موفقا. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، لا جرم تكثر الأحاديث في هذه الأيام والأوقات لهذه المناسبة الشريفة عن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن والاه، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. ويتحدث المتحدثون كثيرا عن هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ولكن لنا في هذا المقام حديث آخر، فهو وإن لم يكن به أي حديث الهجرة فهو قريب منه إن شاء الله، وذلكم أن أعز الذكريات على هذه الأمة وآثرها لديها مرتبطة أشد ارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذا ينكر أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي شيد أركان هذا الدين وأخرج الله به هذه الأمة وكشف به الغمم لا غمة واحدة، وأنه جاهد في الله حق جهاده حتى استوثق أمر هذا الدين وارتفع مناره وارتفع له صيت وأعلام في أرض الله في مشرقها ومغربها، فجزاه الله عنا وجزاه الله عن نفسه وجزاه الله عن رسالته خير ما جزى نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولكن بعض القساة الجفاء من خلق الله من المسلمين للأسف من يزعم أن صلتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محدودة في دائرة ضيقة، هذه الدائرة محددة بما يتوهمون أنه حق من كونه عليه الصلاة والسلام تنتهي مهمته أو مهماته عند حدود تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام مجرد واسطة، مجرد وسيلة. قد كان يمكن أن يكون غيره مكانه، أن يحل مكانه ويبلغ أيضا هذا التبليغ، وهذا لا يجد الله سبحانه وتعالى. فأين هي المزايا الفذة؟ أين هي الخصائص التي تميز بها هذا الإنسان العظيم، أعظم إنسان، بل أعظم خلق الله سبحانه وتعالى؟ أين هديه؟ أين سمته؟ أين ذله؟ أين دور سيرته؟ أين مهم سنته عليه الصلاة والسلام؟ يريدون أن نضرب بأولئكم جميعا عرض الحائط، لا ننوي عليه، لأن ما في كتاب الله يكفينا. وصلتنا محدودة برسول الله كما قلنا عند هذه الحدود، أنه بلغ ونشر. صدقوني أيها الإخوة، إن منا كثيرين وإن لم يكونوا قائلين بهذا الكلام إلا أنهم ينطوون عليه دون أن يشعروا. إن سيرتنا ومسالكنا العملية تؤكد أننا ننطوي على أمثال هذه المعتقدات الفاسدة وعلى هذه الأفكار الوبيئة الخبيثة التي هي في آخر أمرها محول يعمل على هدم الدين من أساسه ويقوضه من بنيانه. تعلمون لماذا؟ لأن الدين في حقيقته أيها الإخوة الأماجد ليس مجرد مجموعة أوامر ونواهي جافة ومجردة وبسيطة، كلا، الدين أكبر من ذلك كثيرا. فهل نحن أولئك نقرأ كتاب الله العزيز وقد قرأه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فهل حالنا كحالهم؟ وهل إيماننا كإيمانهم؟ وهل حقيقة تديننا كحقيقة تدينهم؟ الجواب بداهة للسلب، لا، بداهة يعرف ذلك كل أحد. تعلمون لماذا؟ لأن الصحابة لم يكتفوا فقط بتلاوة الكتاب، وليس نجف الحق إذا قلنا، ولسنا نجف الحق إذا قلنا إن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لو اكتفوا أو اكتفوا بقراءة الكتاب لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ذوق الإيمان، من تلكم الأحاسيس الإيمانية المرهقة، من تلكم الكيفيات الروحانية العالية التي لا نتعاناها لأننا لم نذوقها ولا نستطيع نحن في هذه الحالة أن نذوقها. إن الإيمان في واقعنا إلا من رحم الله فعلا هو مجرد مجموعة أوامر ونواهي. نحن نؤمر بالصلاة فنصلي، ونؤمر بكذا نصنوع العبادات فنفعل، ونؤمر بذكر الله فربما ذكرنا وربما قصرنا أكثر مما ذكرنا. هذا هو الإيمان القاسي، هذا هو الإيمان الجاف، هذا هو الإيمان الذي لا يحيي مواتا ولا تحدث به حركة ولا يصلح وضعا من أوضاع الناس المتخربة، لا يكاد يفعل شيئا. قصاراه كما تعلمون نجدان الخلاص الذاتي وليس في خلاص الذات. صدقوني ليس في مثل هذا التدين خلاص الذات، لا الخلاص على المستوى الدنيوي القريب ولا الخلاص والعياذ بالله بين يدي الله تعالى حتى على المستوى القريب. ماذا أريد بالخلاص على المستوى القريب؟ أريد بالخلاص على المستوى القريب أن تشعر أيها المؤمن، أيها الذاكر، أيها المتعبد، أيها المصلي، أيها التالي، أن تشعر أن هذا الإيمان يعطيك استقرارا وطمأنينة وسكينة، يعطيك قوة عزيمة، يعطيك همة قوية راسخة شديدة وعزما ماضيا نادرا، يعطيك قدرة على أن تتجاوز ضعف النفس، شهوات النفس. حدثني أحد الإخوة وبين أيام حديثا، يا ليته ما حدثني به. فالجهل أحيانا يكون سعادة وراحة، ولن أتحدث بمضمون هذا الحديث، لكنه حديث عن استفتاء، عن استفتاء جرى لشباب المسلمين، لشباب هذه الأمة المرحومة، فكانت نتيجته صاحبة. وبعض هؤلاء الذين استفتوا هم من دعاء إلى الله من طلاب العلم، النتيجة صاعقة ماحقة. مخجل أن أتحدث عن حقيقة هذا الحديث. فالأخ يتساءل معي، وينبغي أن نتساءل جميعا، لماذا؟ لماذا؟ لأننا لا نعاني ولا نتمتع بهذه الكيفية الروحانية العالية. كلا، إن ديننا دين ظواهر مجرد لا يكاد يمس شغاف القلب، لا يكاد، دين ظواهر فقط، دين عجيب، دين يظهر مدى اهترائه، مدى تلاعيه، مدى هشاشته في أول ساحة من ساحات الابتلاء. ابتلاء، ابتلاء بشهوة نفس بسيطة حقيرة يتهاوى هذا الدين أمام شهوة الجنس، أمام شهوة المال، أمام شهوة الغضب والانتقام، أمام شهوة الظهور والترقص والتأمل على عباد الله. شهوات النفس الفتاكة، هذه الشهوات وأمثالها أيها الإخوة يا رعاكم الله هي التي جعلها القرآن باطن الإثم، إنها تفتك بالإيمان أو تخفف من اعتقاده أو تذهب أثره إن لم تعق عليه بالكلية والعياذ بالله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، نحن قد نترك ظاهر الإثم لكننا متكدرون ببواطن الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولنضرب مثالا لبعض ما مهدنا به القول. وجدنا كتاب الله، وقد وجد الأصحاب الكرام من قبلنا كتاب الله تبارك وتعالى يأمر بالصلاة مثلا، وها هو كتاب الله يتلى على مسامعنا وبألسنتنا لا يزال ينهج بالأمر بالصلاة ويشيد بالخاشعين في صلاتهم. فكيف نصلي؟ وكيف كلف؟ وكيف صلى الصحابة؟ وكيف كان يمكن أن يصلوا لو لم يروا محمدا كيف يصلي؟ وكيف يمكن أن نصلي لو لم يبلغنا كيف كان محمد يصلي؟ للأسف بعض الكتب العلمية الشرعية وبعض المتحدثين يتحدث مباشرة حديث الإحصاء، الرسول صلى الظهر أربع ركعات، وخلافه في السنة القبلية هل هي أربع كما عند نحن وغيره أو هي ثلثان؟ ليس هذا المهم، قد كان يمكن أن يؤخذ هذا من فم المصطفى المحبوب عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد. هذه المعلومات الإحصائية، المعارف البسيطة تعطى في مجلس واحد. أنا أتحدث عن الكيفيات، عن الأحوال، الكيفيات النفسانية والروحانية التي هي حقيقة الصلاة. وحين قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني، لماذا لا يخطر على بالنا أنه يأمرنا أن نتخيل طريقته وسبيله وهديه في الحال التي كان يتلبس بها أو كانت تلبسه هو عليه الصلاة والسلام في صلاته؟ لا مجرد أن نختلف كيف نضع اليمين على اليسار، هكذا أو هكذا، وأين، تحت السرة أو فوق السرة. وقد يكون هذا هما بلا شك وهو من السنن، لكنه من الهيئات، سنن بسيطة جدا جدا لو فرط فيها المرء لن تؤثر على صحة صلاته ولا مقبوليتها، لكن سيؤثر على مقبولية صلاته وموضعها من الرب الجليل لا إله إلا هو. الكيفية الروحانية، كيف يصلي؟ أمقبل على الله أم أن البدن مقبل والقلب في وال آخر؟ أسهل شيء أن تستقبل الله أو تستقبل القبلة بهذا البدن في لحظة واحدة، لحظة واحدة تستقبل القبلة، وأصعب شيء أن تروض القلب على أن يستقبل الله، على أن يتوجه إلى الله. هذا القلب المشتت في شعب وأودية الدنيا وهمومها، رأوه يصلي عليه الصلاة والسلام فرأوا العجب، كان إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل. هذه الحالة الروحية التي كان يتلبس بها رسول الله، أزيز كأزيز المرجل، ما الخشية، ما الإخبات، من الضراعة، من الخوف، من الإقبال على الله بالكلية. أهدي إليه يوم خميصة، أخبار خميصة هي الثوب كساء ذو أعلام وعلم. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لاحت منه نظرة. بعض الروايات تؤكد أنه لاحت منه نظرة، وفي بعضها جعل ينظر إليه، وأنا أستبعد هذا، هذا من تصرف الرواة بالمعنى فقط، وإنما ربما حالت منه امتثال. وسياق الحديث يؤكد هذه الرواية. فلما صلى نزعها وقال كادت تفتنني اذهبوا بهذه إلى أبي الجهل وأتوني بإنبذاجية أبي الجهل، وهي كساء غليظ ليس له أعلام، أريد أن أصلي فيه حتى لا أفقد حالة التوجه والإقبال على الله تبارك وتعالى لعلم الالتفات. وعدها فتنة، كادت تفتنني، عدها فتنة، هذه فتنة، أن تصلي ولا تصلي، أن تتلو ولا تتلو، وأن تذكر ولا تذكر. كيف يمكن أن يغرق الإنسان إلى مسلق رأسه في المعاصي ثم بعد ذلك يزعم أنه يصلي ويأتي الجمع والجماعات؟ كيف يمكن أن يناجي ربه؟ كيف يمكن أن يدعوه ويضع إليه وهو في هذه الحالة من التدلي والتسفل؟ أين هي ثمار الإيمان؟ إن شجرة الإيمان جافة، فلو قد اخضرت لأورقت، ولو قد أورقت لأثمرت، إلا أنها جافة أيها الإخوة. عزيز كعزيز المنشأ، كان يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه الجميل الحسن أنه إذا صلى للناس قصر فأوجز، أما إذا صلى لنفسه فإنه يصلي نشاطا. وما أعظم نشاط هذا النبي الكريم، الناشط في عبادة الله وفي طاعة الله. كان إذا قام من الليل يصلي أول قيام جدا، حتى إذا ركع جعل ركوعه على نحو من قيامه، حتى إذا اعتدل وقال سمع الله لمن حمده، كان اعتداله وقيامه على نحو من ركوعه أو من قيامه. وهكذا في السجود، هكذا في كل أركان الصلاة. من يستطيع مثل هذه الصلاة؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، عن عائشة وعن الإمام البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، تريد بالوتر وتريد من الليل، هذه صلاة رسول الله من الليل، أي في الليل كان يصلي 11 ركعة. تقول: يسجد من ذلك، أي من الركعة، يسجد في ركعة واحدة، يسجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية في كل سجدة، في كل سجدة يمكث بمقدار ما يقرأ أحدهم 50 آية عليه الصلاة والسلام. من لا يستطيع هذه الصلاة؟ كيف يمكن الإنسان يسحب مثل هذا الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ إلا من له هذه الصلة بالله عز وجل. وقد صلى معه ابن مسعود كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، صلى معه ذات ليلة ابن مسعود قال: فطول أو أطال القيام حتى هممت بسوء، طول القيام جدا لم أستطع. ابن مسعود يقول: فقيل له ما هممت؟ قال: أن أجلس وأدعك، هممت أن أجلس وأدعك لطول ما مكث في القيام عليه الصلاة والسلام. كانت الظنون تساوي الصحابة أو أمهات المؤمنين، إذا رأينهم أو إذا رأته إحداهن ساجدا تخشى أن يكون قد قضى عليه الصلاة والسلام، لأنه يمكث في سجود إلى ما شاء الله لا يتحرك منه شيء. وهذا هو مظهر الخشوع، لا حقيقة الخشوع، لكن هذا المظهر تابع للحقيقة. إذا خشع القلب سكن البدن، والخشوع هو السكون عدم الحركة وليس التمايل والتحرك. هؤلاء المتمايلون لا خشوع في قلوبهم. النبي كان إذا سجد لا يتحرك كل شيء، فيساوي إحداهن الظن أن يكون قد قضى عليه الصلاة والسلام، أي توفي إلى رحمة الله وهو في حال السجود. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من صلاة الليل ذات ليلة ذات ما صلى مع رسول الله، قال: فافتتح البقرة أي استفتح بها، فقلت يركع عند 100 آية، عند رأس الله يركع 100 آية من الفقرة في ركعة واحدة، شيء كثير، قراءة جزيلة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عليهم أجمعين فمضى، فقلت يركع عند 200، فمضى عليه الصلاة والسلام، فقلت يركع منها، يكفي كأتيها 86 آية، آيات البقرة قريب من 3 أجزاء، قال طبعا. قال حذيفة فمضى فافتتح النساء، هكذا بهذا الترتيب وليس آل عمران، البقرة النساء ثم آل عمران، فافتتح النساء ثم مضى. طبعا هنا لم يقل حذيفة فقلت فقلت، كأن أمره انقطع، المسألة كبيرة جدا لا يجري، لم يقل، قال ثم مضى ثم افتتح بآل عمران أو آل عمران. وهذا يحكي أيها الإخوة سدس القرآن، إذ هذه السورة الكلمات الثلاث تزيد على 5 أجزاء، هذا يحكي سدس القرآن العظيم. قال ثم أقع، فقال سبحان ربي العظيم، أي وظل يقول ويدعو، فكان في ركوعه على نحو بين قيامه. كم نقف قائما؟ في كم يقرأ الإنسان هذه الأجزاء الخمسة، هذه السور الثلاث الطويلات؟ مكث هكذا راكعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال سمع الله لمن حمده، فظل على نحو من قيامه أو من ركوعه، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. وكذلكم أيها الأخوة، ظل على نحو من قيامه أو ركوعه، في كل ركن من هذه الأركان صلاة عجيبة. هكذا صلى النبي، ولذا حذيفة هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عنه أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة تلميذ عبد الله بن مسعود الشهير، يروي أبو وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، هذا يصلي أيضا ويقرأ القرآن والقرآن أمر بالركوع والسجود فهو يركع ويسجد على نحو ما يفهم أو نحو ما يستطيع هذا المسكين. فقاله حذيفة إنك لم تصلي، هذه ليست صلاة، هذه لا نعدها صلاة، إنك لم تصلي. قال وأحسبه، أي أحسبه يقول أبو وائل وأحسبه، قال حذيفة، يظن حذيفة قال له كأنه يستذكر ذلك، وإن مت مت على غير سنة محمد. إذا هم تعلموا الصلاة من محمد، تعلموا كيف تكون الصلاة، كيف تكون هذه الحالة العجيبة الراقية في الصلاة من محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، ولئن كانت حالة الأصحاب الكرام حافة ماسة إلى أن يتعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا ترون أن حالنا نحن أشد مساسة؟ أن نتعلم من رسول الله، أن نجلس على مائدة السنة النبوية، أن نقرأ القرآن بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نقرأه هكذا مجردا بأفهامنا وشهواتنا وضعفنا وجهدنا ونقصنا، وكلنا نقص، لا يؤخذ الكمال إلا من الكامل، والأضعف يستبد من الأقوى، والواطن يأخذ من العالي، صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، ولقد قرأ الصحابة آيات الله سبحانه وتعالى المتكاثرة التي تحث وتأمر بذكر الله عز وجل، فمن أين تعلموا كيفية الذكر وكيف يذكر الله وكيف يثمر هذا الذكر الثمار من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رأوا الأسباب كيف يكون، الضراعة، المسكنة، التذلل، التفقه، التعبد، الاستعطار، الاسترحام، الاطراح على اعتاب الربوبية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يأخذوا هذه مجرد آيات تأمر بالذكر وتحث عليه، من أين علموا ما للذكر من فضائل ومن أسرار؟ من أين لهم هذا التشوف؟ من أين لهم هذا التشوف، هذا التدلل، هذا التولب، هذا التكيف، هذا الحب المعتلف بالذكر من رسول الله، مما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يروي الإمام أحمد الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه واله واصحابه واتباعه ان رجلا سال يا رسول الله اي المجاهدين اعظم اجرا؟ قال عليه السلام اكثرهم لله اكرام. ليس اكثرهم قتلا في الاعداء او اشجعهم، مجاهد وذاكر، لان الجهاد بلا ذكر قد لا تكون حقيقته تلك، قد يكون رياء او غضبا او حميه، وقد يلبس الشيطان على صاحبه وله مداخل ومخارج لعنة الله تعالى عليه. لكن الذكر عصمه، وستعلمون حقيقه ذلك الان. الذكر عصمه، الذكر دنقيه، الذكر صقاله جلاء كما قال عليه السلام. فقال يا رسول الله فاي الصالحين اعظم اجرا؟ قال اكثرهم لله اجرا. قال ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه، ولم يذكر هنا الصيام. هذا ما حضره الرواه، او ربما هذا مساء عن الرجل. الصلاه والزكاه والحج والصيام، وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اكثرهم لله اجرا. من اعظم المصلين اجرا؟ اكثرهم لله اجرا. المزكين، الحجاج، المتصدقين، اي تنفل، اكثرهم لله اجرا. من التفت ابو بكر رضوان الله تعالى عليه الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال له يا ابا ذهب الذاكرون الله، او قال الذاكرون بكل خير. لان من تكون هذه حاله يكون ذاكرا لله على كل انحاء، على كل احواله، كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها بوصف رسول الله عند مسلم. من يكون ذاكرا لله على كل احواله يكون اقرب الى الصدق، اقرب الى الاخلاص، اقرب الى التشحذ لله تبارك وتعالى، والاحتساب والتوجه الحقيقي بالمؤمن العابد المقبل على الله اقرب، يكون اقرب. ولذا يقول الصادق الموصوف عليه الصلاه والسلام فيما أخرجه مسلم عن الأغر المزني وأبو داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغار على صدري غاشية حائل، إنه ليغار على صدري حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذا استغفرت الله يذهب هذا الغيم. الله أكبر. أيها الإخوة، من القائل؟ من القائل؟ فما بالكم بصدور أمثالنا؟ كم ترون صدورنا وقلوبنا تحتاج أن تستغفر الله في اليوم حتى يذهب عنها الغيم والران والغبش بين الأغباش والحجب؟ كم؟ آلاف المرات، آلاف المرات. إلا أننا لا نفعل، ونرضى عن أنفسنا، ونرضى عن أحوالنا الإيمانية، ولا نستزيد، ولا نرى في أنفسنا النقص. ومن لم يرى في نفسه النقص فكل أوقاته نقصان، كما قال أحد العارفين، من لم يرى في نفسه النقص فكل أوقاته نقصان. فنسأل الله أن يكملنا وأن يذلنا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما قرأه أبو داود والترمذي أيضا، يقول إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد، في الجلسة الواحدة، واستغفار وتسبيح وتحميد وثناء على المولى الجليل لا إله إلا هو، كان متواصل، كان لسانه رطبا بذكر الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، وهو رسول الله. ثم إذا دعا، إذا أقبل على الله، كيف كان يقول؟ كيف كان يدعو؟ من ذلك دعاؤه المشهور الطائف في حائط ابني ربيعة حين وقع له ما وقع، وكلكم تعرفونه. ولكن ولئن تحدث بعض العلماء في إسناد هذا لقد نرى أن عليه جلالة النبوة، على هذا الكلام جلالة النبوة، وبعيد جدا أن يلهج به لسان غير لسان محمد. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. هذا الكلام نتحفظه كما حفظه الرواة من الصحابة ومن بعدهم، ولكن الآية أيها الإخوة، موضع الآية أن رسول الله لم يكن تحفظه، وإنما قاله عفو الساعة على البديهة، إنه نضح هذه الروح الطهور، إنه رشح هذا القلب الكبير على البديهة، قال فانظروا إلى ماذا؟ فانظروا إلى ما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي وأنا من هؤلاء المستضعفين، يعني أنت رب المستضعفين وأنا ربي، إلى من تحيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ وانظر الآن إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فقط كل الذي أبالي أن يكون هذا عقوبة على تقصير أو ذنب وقعت فيه. وقد كان النبي يقول يكثر من أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، النبي يقول ظلمت نفسي كيف ظلم نفسه، فما عسى أمثالنا أن يقولوا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم ارحمنا جميعا، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن تحل، من أن تنزل لي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما معنى لك العتبى حتى ترضى؟ يسترضي ربه، يقول أنا أسترضيك، أسترضيك بالتوبة، بالاستغفار، بالتدلك، بالإطراء على أعدائك حتى ترضى، لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في عرفات أيها الإخوة، يقف عشية عرفات، وانظروا إلى حجم هذا الحب الكبير، حجم هذا الشغف، حجم هذا الوجه بالمصطفى الذي جعل أصحابه يتسمعون كل كلمة تنفرج عنها شفتاه، كل حركة يأتي بها، كل فتنة، كل تصرف كان مرصودا، كل تصرف الرسول كان مرصودا من أصحابه نساء ورجالا، وكانوا شديدي الحرص على أن يتحفظوا ما هنالك. فانظروا مثلا إلى هذا الدعاء الطويل، كيف حفظه الصحابة؟ حفظوه مباشرة، كانوا حريصون على أن يتسمعوا وعلى أن يحفظوا. هذا الحب هو الذي قادهم إلى ذلك، حب الله ثم حب رسول الله، ليس مجرد واسطة، أعطينا القرآن ثم ولي انتهت مهمته، كلا، يقف عشية عرفات يرفع يديه. وقد وصف مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بعدما زالت الشمس على ناقته، وقف عليها ليس بينه وبين الشمس حائل، والمحرم طبعا لا يضع شيئا على رأسه، لكن يمكن أن يستظل، إلا أنه لم يرد أن يستظل، وقف هكذا حتى غربت الشمس رافعا يديه يرجع ويطلع ويبتهل ويدعو الله. والله لا نستطيع نحن الفقراء المذنبون، لا نستطيع أن نقف ساعتين أو ثلاث ساعات، ما نستطيع، ما نوقف ثلاث ساعات. الرسول يقول النهار بطوله بعد الزوال حتى آبت الشمس في مآلها يدعو الله. فكان من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الواجب المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الضرير، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الحقير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته ودل لك جسمه ورحم لك أنفه، لا تجعلني بدعائك شقيا وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما هذا البراءة؟ ما هذا الاستقرار؟ ما هذا التعبد؟ ما هذا التبلل؟ ما هذا الاسترحام؟ يا ماء الحي لا مثل هذا المقام أيها الإخوة. هكذا تعلم الصحابة من رسول الله، لا مجرد أن يفرطع أو يطرطق بسبحته يعد على الله تبارك وتعالى كذا ألف مرة يا لطيف، كذا ألف مرة يا وهاب، كذا ألف مرة يا الله يا رب. ليس كذلك، ليس هذا هو الإقبال على الله. ساعة بل دقيقة من أمثال هذه المناجاة الضارعة، هذا الإخبات الواجب الوجب خير من آلاف الأيام من أمثال هذا العد والإحصاء على الله. حقيقة الفكر، ثم توجه فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك إيمانا ويقينا. بعد ذلك دعاء واحد اللهم إني أسألك إيمانا ويقينا ليس بحثه كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، إلى أخره، وهو دعاء طويل المقام يقصر عنه. ابن عباس الترمذي أيضا يروي دعاء طويلا عجيبا دعا به رسول الله نحو من صفحة ونصف صفحة من أجمل وأعلى وأشرف وأقدس الكلم البشري الذي يخاطب به الله تبارك وتعالى. أرسله إلى السماء في هدهة الليل، كان لا يخلي نفسه من أمثال هذه الضراعة والإقبال على الله، سواء كان في جوف النهار سواء كان في هدهة الليل عند غروب الشمس أو في رأي الضحى، في مصبحه وفي منساه، في مراحه وفي مغداه، إذا أقام وإذا ضعن، إذا مشى وإذا ركب، إذا كان وحده وإذا كان في الناس، نعد رسوله في المجلس الواحد دائما. والآن أيها الأخوة، نحن ندعو أو يدعو صاحبنا أن منا دعاة إلى الله، وأن منا من يهدي إلى الله، اللهم اجعلنا منهم وصدقنا بما نقول أو بما يقال فينا. ولكن هل لنا مثل هذا الحظ أو حظ من هذا الحظ أو سهم من هذه الغنيمة، غنيمة ذكر الله والإقبال على الله، الاستنام برسول الله في هذه الأحوال والكيفيات الإيمانية؟ بعض الناس يقول وما حاجتنا إلى ذلك، ما حاجتنا، يكفينا الذكر، يكفينا النظريات، يكفينا العمل الجماعي، التنسيق، التخطيط، الخطط، النظريات، المشروعات، الرؤى، كلام فارغ، كل يصدقون كلام فارغ، هو الذي أورثنا ما إحنا فيه من ذل، من هوان، من تفرق، من ضياع، من تيه، من حيرة. الحليم فينا غدا حيران صدقوني، الحليم فينا غدا حيران، نحن نتآكل، الكل يأكل آخر، الكل حريص على أن يأكل، والكل يلهج بأحسن الكلام، على مستوى النظرية الكل يقول أحسن الكلام، والعمل يخدمنا فنحن كذبة. لماذا؟ لأننا لا نعود إلى الله، لا نحور إلى الله، لا نستمد من الله كما كان يستمد رسول الله. تعلمون إذا امتد الصراع في العراق الشديد، في الصراع العنيد المتواصل المديد، خير زاد هو ذكر الله، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك مباشرة، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح مرة أخرى بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لو ما كان من هذا الذكر ومن هذا المدد الإلهي الزاكي العلوي لقطع اليأس بالدعاء إلى الله، بل لقطع اليأس برسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام. من أين كان يشحذ بطارية القلب؟ من أين كان يشعل مجمرة الروح؟ من أين كانت تستمد هذه الوقدة الداخلية المتواصلة؟ من هذه العلاقة الخاصة بالله تبارك وتعالى. اصبر واذكر، اصبر وسبح، اصبر واركع واسجد، اصبر ولذ بجانبنا، تعال إلينا نعطيك القوة والمدد وننصرك من حيث لا تحتسب ولا يحتسب غيرك. ولذا هذا الخطاب الذي تلوناه في مقدم الخطبة اليوم، إلا تنصروه، لم يخاطب به الكفرة، بل خوطب به المسلمون، بل عوطب به المسلمون المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم. قال السادة العلماء، وأنا من لطائف قولهم، ولم ينجو من هذا العتب، لم ينجو من هذا العبد إلا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه كان ثاني اثنين، إلا تنصروه فقد نصره الله، لكن محمدا بلا شك من بعد نصر الله ونصر الله هو من قبل ومن بعد، نصر بأصحابه بهجرتهم وجهادهم وبذلهم وتضحيتهم وقد أقر هو بذلك. فما معنى الآية إذن إلا تنصروه؟ كأن الله يقول حقيقة النصر، النصر الذي لا يستطيعه البشر، حين تعي السبل بالبشر، حين تضيق بهم الحيل، لا سبيل، لا حيلة، لا منفذ، لا مخرج، يتنزل نصر الله. عند هذه النقطة الحرية من التاريخ يأتي نصر الله ليفعل ما ليس في مقدور البشر فعله. يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرعانا. وحم الغار مرة يا إخواني واسع ومرتفع فعلا، مجرد أن يتقرفص الإنسان سيرى، سيرى المهاجرين الكريمين النبي وصديق هذه الأمة. فالرسول بكل طمأنينة الإيمان الوثيق يجيب فيقول: يا أبا بكر ما ظنك بإسماعيل؟ الله ثالثه. الله أكبر، الله أفي مثل هذا الموطن؟ لم يرفع الرسول يديه ويدعو اللهم اصطفنا اللهم أعنهم، هو واثق ويعلم أن نصر الله يتنزل، لأنه استفرغ الحيلة وفعل ما عليه فعل انتهى. فالدين دين الله أيها الإخوة. أوصي نفسي والله أولا وإياكم أن تلوذوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقرأوا سيرته وتفقهوا في سنته واقرأوا صحيح حديثه وأحسنه وتفقهوا في ذلك جدا. لا حظ لكم من ذوق الإيمان من كيفيات الإيمان ما لم تتثمدوا على مائدة محمد. ما الذي أخذناه وحصلناه من مائدة رسول الله؟ النذر اليسير القليل. حتى المتحدثون الذين يتحدثون يلقون بأحاديث نبوية جليلة وقصص وآثار أصبحت منبولة معروفة، لكن في صحيح السنة وحدها أيها الإخوة كثير جدا مما لا يعلمه الناس ولا يتلى على مسامعهم. والله في الصحيح وحده آلاف الأحاديث ينبغي على الأمة أن تتلقاها، ينبغي على الأمة أن تسمعها، أن تعيها، أن تتربى عليها. لماذا لا يجلس أحدكم؟ وهي مسألة التعود أيها الإخوة، وقد تستحيل إدمان وهو إجماع الخير. لماذا لا يجلس أحدكم مرة أو مرتين؟ فإن استطاع أكثر من ذلك ثلاثة مرار أو أكثر فليفعل، فهو مستزيد من الخير، ولا يشبع المؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة مع أهله مع زوجته وأولاده. جلسة مسائية في المساء يفتح كتابا من كتب السيرة أو كتابا من كتب السنة المحمدية، طبعا وهذا مقدم أيها الأخوة على القراءة في أي سيرة أخرى في أي هدي آخر لترجمة أو قصة حياة أي رجل مصلح أو عالم أو ولي من أولياء رسول الله. هو أستاذ الجميع، هو معلم المعلمين، هو قدوة القدوات وأسوة الأسر عليه الصلاة والسلام. سترون والله وتحسون بأنفسكم كيف تتنزل البركة السكينة الرحمة، كيف تستحيل الأحوال، تستحيل أحوالنا الروحية. فأوصي نفسي وإياكم بهذا كما أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما فيه خيرنا وإلى رشادنا، أن نقرأ القرآن العظيم بسنة المصطفى لا نقرأ مجردا، وأن نقرأ سنة المصطفى وسيرته بأي لغة، لا بلغة التأريخ ولا بعيون طالب المعرفة ولا بلغة الإحصاء كم مرة وكم رجل وكم ركعة أبلغ، وإنما بلغة الحب، بلغة الشوق، بلغة التشوف، بلغة الجمال والجلال. تعاملوا مع النبي المصطفى بهذه اللغة أيها الإخوة، اقرأوا تراثه بهذه اللغة، لغة الحب. سترون هذا الإنسان العظيم من جميع زوايا النظر يتجلى ويتكشف عن جمال ليس كمثله جمال، وعن جمال لا يدانيه كمال. وسترون الفعل الساحر لهذا الدرس ولهذه اللغة الجديدة التي لم نمر عليها ولم نتمرس بالاطلاع بها، سترون ما لذلك من آثار عجيبة تجوهرنا من جديد وتقلب حقائقنا. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تجعلنا ممن فتحت مسامع قلوبهم لذكرك ورزقتهم عملا بكتابك وطاعة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واقتن بالسعادة آجالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلوم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتقطع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك من كل خير أنت معطيه أحدا من عبادك أو وعدته أحدا من خلقك، ونرغب إليك فيه، ونسألك باسمك الأعظم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمؤمنين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصر بنا فيما جرت به المقادير. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واذكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم.